مصر هي يا ناس وطننا نشيلها فوق الراس، ولما تبقى في عز ما احنا بنعمل الانجاز. مصر هي يا ناس وطننا نشيلها فوق الراس، ولما تبقى في عز ما احنا بنعمل الانجاز. مصر دي حيلكم يا رجالة، كلنا واقفين وراكم، ده احنا ما بنزهقش.